الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الأول من شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في ليلة الاثنين 13 من شهر رجب للعام 35 بعد 400,000 من الهجرة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فكما يعني ذكرت لكم في الجمعة الماضية أني اخترت رسالة في العقيدة تكون مختصرة وميسرة كي يعني نشرحها إن شاء الله ونعلق عليها بما تيسر في خلال هذه الفترة إن شاء الله. وهذه الرسالة التي اخترتها هي التي اشتهرت بمقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وابن أبي زيد القيرواني اسمه عبد الله على الراجح وكنيته أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني نسبة إلى قيروان وهي المدينة المشهورة بتونس بالمغرب العربي الكبير يعني ببلاد المغرب العربي بتونس القيروان. وكان ينتسب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى لما اشتهر في بلاد المغرب في ذاك الوقت من يعني التعلق بمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه البلاد. ولكنه لم يكن مقلدا ولا متعصبا للإمام مالك رحمه الله تعالى، بل كان عالما مجتهدا وقد نشأ رحمه الله تعالى في هذه المدينة. ولد في العام العاشر بعد 300 من الهجرة ونشأ في بيئة تعتريها الصراعات بسبب حكم الرافضة الفاطميين العبيديين الذين ينتسبون زورا وبهتانا إلى فاطمة رضي الله عنها وليس لهم نسب إلى فاطمة بل هم كذبة، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية في حق هؤلاء العبيديين أنهم زنادقة ملحدون ومن الإسلام مارقون الذين اشتهروا عند الناس بالدولة الفاطمية وهي دولة رافضية باطنية قامت على الإلحاد في آيات الله وعلى سب وتكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون النسب إلى أهل البيت وهم كذبة ليس لهم نسب إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما حقق هذا المحققون من المؤرخين أن نسبهم كاذب ليس لهم نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى فاطمة، وإنما هم أصلهم رجل يسمى بعبيد الله ابن ميمون القضاح ورجل قيل أنه كان يهوديا وتظاهر بالإسلام، وكعادة اليهود إذا تظاهروا بالإسلام أنهم يسعون لتخريب الإسلام وتخريب دول الإسلام كما صنع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام أيضا، ثم ألب الفتن على الصحابة في زمن عثمان رضي الله عنه، حتى جمع مجموعة من الغوغاء الذين كانوا نواة للخوارج الذين قتلوا الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه. ثم بعد ذلك خرجوا على علي بن أبي طالب وقتلوا عليا رضي الله عنه. فهذه الدولة الباطنية تعد امتدادا لابن سبأ اليهودي. فالشاهد أن ابن أبي زيد القيرواني نشأ في هذه الدولة التي كانت تنكل بعلماء السنة وتحارب السنة وأهلها، أي تحارب الإسلام، لأن السنة هي الإسلام، كانت تحارب الإسلام مع ادعائها الكاذب في الانتساب إلى آل البيت، كحال هؤلاء الرافضة الباطنية في إيران الآن الذين هم يحاربون الإسلام ليلا ونهارا، بل يحاربونه جهارا بلا حياء، فيهدمون المساجد ويحرقون كتاب الله عز وجل علنا جهارا، كما صنعوا في بغداد لما دخلوا دخول التتار إلى بغداد. فهذه الدولة الرافضية الإيرانية هي من ألد أعداء الإسلام في ذاك الوقت، أو في هذا الوقت ألد عداء من اليهود والنصارى للمسلمين وللإسلام. والشاهد أن نعم ابن أبي زيد رحمه الله تعالى نشأ في هذه الدولة ولقي بلا شك شدة وعناء في طلب العلم وفي تبليغ العلم بعد ذلك، بسبب التضييق الذي كان يلقاه من هذه الدولة الفاطمية الرافضية. وتوفي رحمه الله تعالى عن عمر يناهز 76 عاما في العام 86 بعد 300 نعم، في القيروان على الراجح. وذكر بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي أنه توفي بمدينة فاس، ولكن حقق البعض أن هذا ليس بصحيح، وأن الصواب أنه توفي في القيروان وليس في مدينة فاس. وإن شاء الله نبدأ في قراءة المتن. أنا يعني طيب ابدأ. قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. نعم. هذه المقدمة لابن أبي زيد نعم هي عبارة عن مقدمة جعلها بين يدي رسالته التي كتبها في الآداب والفقه والأحكام، فاستفتحها بمقدمة في الاعتقاد لخص فيها العقيدة الصحيحة التي كان عليها السلف الصالح. واشتهرت بعد ذلك بهذا العنوان بمقدمة الرسالة، وصارت تطبع مفردة عن الكتاب الأم وهو الرسالة، ويعني تواتر العلماء واحدا تلو الآخر على شرحها في عدة بلاد خاصة في بلاد المغرب، فلا عدة شروحات قديمة ومعاصرة، ويعني صارت من ضمن المتون التي يعتني علماء السنة بشرحها والتعليق عليها. ونحن نقرأ إن شاء الله من النسخة التي طبعت بالجامعة الإسلامية، نعم، نسخة ألحقت بشرح الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، وهناك أيضا عندي طبعة مفردة للجامعة الإسلامية لهذا المتن. استهل المصنف هذه المقدمة بقوله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقد الأفئدة. ولم يقصد بهذا تعريف الإيمان، إنما قصد الإشارة إلى ما ينبغي أن يكون من الاعتقاد، والعقيدة هي ما يعقد القلب عليه. ويعني بالنسبة للشرع فإن العقيدة هي ما يعتقده القلب في أركان الإيمان الستة. وسمي علم العقيدة بعدة أسماء، فسمي أيضا بعلم التوحيد لأنه يتعلق أصالة بالله عز وجل من إثبات العبادة له وحده، وإثبات الربوبية له، وإثبات الأسماء والصفات، فيسمى أيضا بعلم التوحيد، وأيضا يسمى بالفقه الأكبر. ولذلك أو من أجل هذا العلة ابن أبي زيد ألحقه بفقه الأحكام والعبادات، لأنه اعتبره كأنه هو الفقه المقدم، أي كما سماه البعض الفقه الأكبر، فيسمى أيضا بعلم الفقه الأكبر علم العقيدة. وهناك كتاب ينسب إلى أبي حنيفة بهذا العنوان، وإن كان البعض يشكك في صحة نسبته إليه، يسمى بالفقه الأكبر. وأيضا أطلق عليه أهل الأهواء علم الكلام، قالوا لأنه يتعلق بالكلام في أمور الاعتقاد ومجادلة المخالفين له من أصحاب الديانات المحرفة والديانات الوثنية نحو اليهود والنصارى والمجوس والفرس ومشاكل والمجوس الذين هم الفرس عباد النار، وأصحاب الفلسفة اليونانية والإغريقية. فلما نبغت المعتزلة والأشاعرة وبدأوا يجادلون هؤلاء بالعقليات والفلسفات، سموا هذه المجادلات والمناظرات معهم بعلم الكلام. ثم تواتر الأشاعرة ومن جاء بعدهم من علماء أهل البدع على تسمية علم العقيدة والتوحيد بعلم الكلام، ولكن أهل السنة لم يسموه بهذا، بل كان السلف الأوائل يطلقون على العقيدة السنة. فجل مصنفات أئمة السلف في القرن الثاني والثالث الهجري كانت تحمل عنوان السنة، إما أن تسمى هكذا السنة الكلمة المفردة، أو أن تدخل السنة في طيات الاسم. فهناك أصول السنة للإمام أحمد، والسنة لولده عبد الله ابن أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، وشرح اعتقاد أهل السنة للالكائي، شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي، وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال إلى آخره. يتدور حول السنة كتب الاعتقاد قاطبة. فالشاهد أن ابن أبي زيد قصد بهذا العقيدة ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، أي من الاعتقاد. وأما تعريف الإيمان فسيأتي بعد ذلك، لأن البعض يظن أن ابن أبي زيد عرف الإيمان بقول اللسان واعتقاد القلب فقط، لا، ولم يقصد هذا، إنما قصد أن يبين ما هي العقيدة التي ينبغي أن تنطق بها الألسنة وأن يعتقدها القلب من أمور الديانات، أي الاعتقادات. فالديانات من الدينونة لله عز وجل، أي الاعتقاد. قل دانا بهذا يعتقده، دانا بالشيء الفلاني يعتقد فيه. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره. أي أن تعتقد أنه لا إله إلا الله. الله عز وجل لفظ الجلالة اختلف العلماء فيه، هل هو مشتق أم جامد؟ والراجح أنه مشتق، كما رجح هذا عدد من العلماء، من علماء اللغة نحو الزجاج وابن منظور وغيرهما، وكذلك من أئمة السنة نحو ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، أن لفظ الجلالة الله عز وجل مشتق وليس جامدا. يعني معنى الجامد أي أنه لم يشتق من فعل. وأما المشتق الذي اشتق من فعل وله مصدر، فكما ذكر ابن جرير في تفسيره قال: وأما تأويل قول الله الله يشير إلى ذكر لفظ الجلالة في سورة الفاتحة، فقال ابن جرير في تفسير سورة الفاتحة: الله عز وجل فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس، هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. ولا شك أن التأله التفاعل من أله يأله، وأن معنى أله إذا نطق به أي عبد الله. فلفظ الجلالة الله عز وجل أصله الإله، مشتق من أله يأله، أي عبد يعبد عبادة. فمعنى الإله هو المعبود. وقال ابن جرير: وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل، أي كما قلنا أله يأله بغير زيادة. ثم ذكر معنى قوله تعالى: ويذرك وآلهتك، وفي قراءة: ويذرك وإلهتك، ويذرك ويذرك وإلهتك. قال: أي وعبادتك. وهذا نسبه إلى ابن عباس وإلى مجاهد، ذكره بإسناده إلى ابن عباس ومجاهد أنهم قالوا في معنى قوله تعالى: ويذرك وإلهتك، أو ويذرك وعبادتك. ثم قال ولا شك أن الإله على ما فسره ابن عباس ومجاهد مصدر من قول القائل أله الله فلان إلهة، كما يقال عبد الله فلان عبادة. فأله هنا بمعنى عبد، أله الله أي عبد الله، إلهة أي عبادة. وقال ابن جرير أيضا في قوله تعالى الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا، قال يعني جل ثناؤه بقوله الله لا إله إلا هو المعبود الذي لا تنبغي العبودية إلا له، هو الذي له عبادة كل شيء وطاعة كل طائع. بل إن بعض علماء المعتزلة فسروا الإله بالمعنى الصحيح الذي عليه علماء اللغة أهل السنة، ومنهم الزمخشري ويعد إماما في الاعتزال، فذكر في أول تفسيره الكشاف قال والإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، اسم يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق، كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثريا. فالعرب إذا أطلقت النجم إنما تعني الثريا، وكذلك إذا أطلق لفظ الجلاء الله فإنه عالم على المعبود بحق وحده سبحانه. فالإله في لغة العرب يطلق على المعبود سواء كان يعبد بحق أم بباطل، ثم غلب لفظ الجلالة على المعبود بحق فصار لا يطلق إلا على المعبود بحق سبحانه الله. فقوله أن الله إله واحد لا إله غيره أي أنه سبحانه المستحق للعبادة وحده لا شريك له فيها. وقد ذكر العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله تعالى في كتابه رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، وطبع ضمن مجموع مؤلفات وآثار المعلم اليماني رحمه الله تعالى. قال كما في المجلد الأول منه من هذا الكتاب إنه اختلف في تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله أو الإله في كلمة التوحيد، هل يقال معناها لا معبود بحق إلا الله أم يقال الإله والمستحق للعبادة، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله، أو يقال معناها لا معبود إلا الله فقط. فبين رحمه الله تعالى أن المعنى الأول والثاني لا يختلفان، هما معنى واحد. سأقلت لا معبود بحق إلا الله أو المستحق للعبادة هو الله، الله وحده أي لا يستحق العبادة إلا الله، فالمعنى واحد. وأما قول لا معبود إلا الله هذا لا يصح، لأنه من جهة الواقع يخالف الواقع، لأن هناك معبودات بالفعل غير الله ولكنها لا تعبد بحق، إنما تعبد بباطل. فالذين يعبدون المسيح عليه السلام أليس المسيح معبودا عندهم؟ معبود أم ليس بمعبود؟ معبود أم ليس بمعبود؟ أنت أيوة أنت، لا أنت أنت، معبود أم ليس بمعبود؟ النصارى يعبدون المسيح أم لا؟ طيب الشيعة الرافضة يعبدون علي بن أبي طالب أم لا؟ يعبدونه، خاصة في دولتهم الباطنية الآن يؤلهون عليا، يعتبرونه إلها من دون الله، وكذلك يعبدون الحسين. فصار الحسين معبودا عند هؤلاء أم لا؟ معبود. لكن هل هؤلاء يعبدون بحق أم يعبدون بباطل؟ بالباطل، لأنهم لا يستحقون العبادة. أما الذي يستحق العبادة وحده هو الله عز وجل. نعم. طيب، وقوله واحد، قال أبو إسحاق الزجاج في تفسير أسماء الله الحسنى: الواحد وضع الكلمة في اللغة إنما هو للشيء الذي ليس باثنين ولا أكثر منهما. هذا معنى الواحد في اللغة. وفائدة هذه اللفظة في الله عز اسمه، إنما هي تفرده بصفاته التي لا يشركه، لا يشركه فيها أحد. يعني معنى الواحد أن الله يتفرد بصفات لا يشركه فيها أحد. طيب، والله تعالى هو الواحد في الحقيقة، ومن سواه من الخلق آحاد تركبت. فالواحد على الحقيقة فقط هو الله. نعم. وذكر ابن جرير في تفسيره أن معنى الله عز وجل واحد يعني به الله لا مثيل له ولا نظير. وقال آخرون معنى وحدانيته تعالى، أي في قوله واحد، معنى انفراده من الأشياء وانفراد الأشياء منه. فسبحانه واحد في صفاته وواحد في ذاته، لا يختلط بخلقه ولا يختلط خلقه به، فهو بائن منهم متفرد عنهم سبحانه. وإنما كان منفردا وحده لأنه غير داخل في شيء ولا داخل فيه شيء. هكذا قال ابن جرير. وهناك عدة أدلة من كتاب الله على تسمية الله بالواحد سبحانه، نحو قوله تعالى: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقول الله عز وجل: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، ونحو ذلك من الآيات. وقوله: ولا شبيه له ولا نظير له، يعني أي أنه سبحانه ليس كمثله شيء، لا يشبهه شيء من خلقه سبحانه، ولا يعدله مخلوق، فلا نظير لله، لا سمية ولا نظير لله عز وجل، ولا ند له. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فالله عز وجل لا ند له، ولا يملك أحد من الخلق أن يكون ندا لله مهما كان. فسبحانه لا شبيه له، لا يشبهه أحد، لا في ذاته ولا في معاني أسمائه ولا في صفاته سبحانه. ولا ولد له ولا والد له، كما قال الله عز وجل في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل لا يحتاج إلى ولد ولا إلى والد، لأنه الأول ليس قبله شيء، فكيف يكون له والد؟ حاشا وكلا، فهو سبحانه الأول كما يأتي بين ذلك، ولا صاحبة له ولا شريك له، فهو سبحانه لا زوجة له، كما قال النصارى تعالى الله عن قولهم وإفكهم علوا كبيرا. فإن النصارى قالوا إن الله اتخذ صاحبة وولدا، والله عز وجل منزه عن الصاحبة وعن الولد. فكما قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وكما قال عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وكما قال سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. وكما قال عز وجل: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. هذا استفهام استنكاري على الذين نسبوا الولد لله، كيف يكون له ولد سبحانه ولم يتخذ زوجة؟ حاشا لله أن يفعل هذا. وكما نزهت الجن ربها عن هذا، فقالت الجن كما في سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. هي الجن المؤمن. نعم. طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. طيب. نعم. ليس لأوليته ابتداء، نعم، ولا لآخريته انقضاء. وهذا القول من ابن أبي زيد أولى من قول الطحاوي رحمه الله: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. لأن الراجح أن القديم ليس من أسماء الله، وهناك من العلماء من تجوز في وصف الله بالقدم، ولكن هذا اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة. وأما الوارد الثابت أن الله عز وجل سمى نفسه بالأول والآخر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وكما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل إذا أخذ مضجعه أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم أنت رب السماوات والأرض فالق الحب والنوى، إلى أن قال: وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هكذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم بعض صفات وأسماء ربه في هذا الحديث، ولا نعدل بتعريف النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعدل بتعريف النبي صلى الله عليه وسلم تعريف أحد آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف الأول هنا، قال الأول ليس قبلك شيء، ولم يقل القديم. وكما في حديث عمران ابن حصين الذي أخرجه البخاري في قصة وفد بني تميم، لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم اقبلوا البشرى، فلم يقبلوها، فقالوا بشرتنا فأعطنا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ناس من أهل اليمن فقال لهم اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله. هذا هو الشاهد، كان الله ولم يكن شيء قبله، هو الأول سبحانه، الأول قبل أن يخلق الخلق، ليس قبله شيء سبحانه عز وجل، وكذلك هو الآخر سبحانه والآخر. وهناك من يعني جعل قوله الآخر أنه قال أن هذا بمعنى صفة البقاء، هذا تجده كثيرا في كتب الأشاعرة أنهم يعني يقولون من صفات الله صفة البقاء، يقصدون به أنه سبحانه الآخر الذي يبقى ليس بعده شيء. وهذا لا يتعارض مع عدم زوال أو مع عدم فناء الجنة والنار، لأن بقاء الجنة والنار مرتبط بلا شك ببقاء الله عز وجل، فإنهم لا ليس لهم بقاء ذاتي، إنما بقاؤهم بإبقاء الله لهم. نعم. فلا يقال إن الجنة والنار باقيتان فلهم صفة البقاء أو صفة الآخرية، لا، ليس لهم صفة الآخرية، وإنما الآخر وحده والله عز وجل، وإنما قضى بعدم فناء الجنة والنار قضاء كونيا له فيه الأمر سبحانه، فبقاؤهما مرتبط بإبقاء الله لهما عز وجل. نعم. طيب اقرأ، قلت اقرأ. لا يبلغ كنها لا يبلغ كنها صفته الواصفون. نعم. ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتقد المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم. هات عبد الأعلى أشرب. قول لا يبلغ كنها صفته الواصفون، أي أن الواصفين الذين يصفون الله عز وجل، أي يثبتون لله الصفات التي تليق به، مهما عرفوا من الصفات أي من معاني الصفات، لا يملكون معرفة حقيقة هذه المعاني أي كيفيتها، أن الكيفية مما استأثر الله عز وجل به، ولا يقدر أحد على معرفة هذا، لأنه من الغيب الذي لا يدركه أحد في الدنيا مهما كان. فحجابه النور سبحانه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه عز وجل. الأمر عظيم، لا يبلغ كنه صفات الله أحد من الخلق. فله سبحانه الصفات العليا. ولهذا أهل السنة أثبتوا لله الصفات التي تليق به سبحانه مما ورد في الكتاب والسنة دون أن يتدخلوا في الكيفية، إنما قالوا نحن نثبت المعنى لأن المعنى معروف في لغة العرب، أن الله عز وجل قد خاطبنا بكلام يفهمه العرب، فنحن نعرف معاني أسماء الله وصفات الله، ولا نقول نفوض المعنى كما قالت المفوضة، إنما نحن نثبت المعاني ونفوض الكنه أي الكيفية. ولا يحيط بأمره المتفكرون، أي أن الذين يتفكرون في أمر الله الكوني في أقدار الله لا يملكون معرفة سر القدر. فإن الله عز وجل لم يطلع ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا على سر أقداره سبحانه أي أمره الكوني. ومن قال يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي صححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة، لما قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. ومعنى قوله ولا تفكروا في الله أي لا تبحثوا عن كيفية ذات الله ولا عن كيفية صفات الله. نعم طيب اقرأ. ولا تفكرون، ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. طيب قد دلت عدة آيات في كتاب الله عز وجل على إثبات علم الله المحيط بكل شيء، وأنه لا يسع مخلوق أن يحيط بعلم الله مهما كان، مهما أوتي من العلم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وكما في حديث الخضر، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين والذي أخرجه البخاري في كتاب العلم من الصحيح، وفي غيره في قصة الخضر مع كليم الله موسى عليه السلام، أن الخضر قال لموسى عليه السلام لما رأى طائرا يأخذ الماء بمنقاره قال لا ينقص أو ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا بمنقاره من اليم أو من البحر. فعلم الله عز وجل لا حدود له، فإن كان علم كليم الله موسى ونبي رسول من أولي العزم من الرسل، وعلم الخضر الذي قال الله عز وجل فيه وآتيناه من لدنا علما، إذا كان علم الخضر وعلم موسى عليه السلام لا يمثل هذه النقطة التي من المياه التي أخذها الطائر بمنقاره من البحر الخضم، فكيف بمن هو دونهما بالنسبة لعلم الله؟ فالله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وكما قال سبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه، وكما قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، فالغيب علم كبير لا يطلع عليه أحد، والله عز وجل كتب علمه في اللوح المحفوظ، كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة مما علمه سبحانه من خلقه في اللوح المحفوظ. نعم. وسع كرسيه السماوات والأرض، هذه الفقرة من كلام المصنف إنما هي من آية الكرسي. وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي العرش الذي يترجح أن الكرسي بخلاف العرش، لأن هناك من قال إن العرش هو الكرسي، وهذا خطأ، بل إن الكرسي هو موضع القدمين لله عز وجل كما فسر هذا ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك أبو موسى الأشعري فيما أخرجه عثمان محمد ابن عثمان ابن أبي شيبة في كتابه العرش وما روي فيه بسند صحيح عن ابن عباس وكذلك عن أبي موسى أن الكرسي موضع القدمين لله عز وجل، ليس كمثله شيء، طبعا لا نتخيل بعقولنا أن الله عز وجل له قدمان تشبه قدم البشر، حاشا وكلا، إن الله عز وجل له الصفات التي لا يشبهه فيها أحد من خلقه، ولكننا نثبت الصفة كما جاءت. فإن الله عز وجل أثبت لنفسه هذه الصفة، وأما أن نتدخل فيها بآرائنا وأهوائنا فإن الله لا يبلغ كنها صفاته أحد. نعم. وسع كرسيه السماوات والأرض. إن كان الكرسي الذي هو موضع القدمين وسع السماوات والأرض فكيف بالعرش؟ حيث إن الكرسي بالنسبة للعرش كما جاء في عدة آثار كالحلقة الملقاة في فلاة، وهذا صح به الحديث أن الكرسي بالنسبة لعرش الله كأنه حلقة ملقاة في فلاة لا آخر لها. ولا يؤوده حفظهما سبحانه، لا يصيب الضيم ولا المشقة ولا التعب في حفظ السماوات والأرض، هو العلي العظيم له العلو على كل خلقه سبحانه. نعم تفضل. قال رحمه الله: العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. طيب. هذه أسماء من أسماء الله عز وجل. هذه بعض أسماء الله عز وجل. والعالم يعني أيضا بمعنى العليم، وإن كان العليم أبلغ من العالم. لذلك يعني ذكر الشيخ عبد المحسن العباد هنا في شرحه قال جاء في بعض النسخ العليم بدل العالم، ثم قال والعليم أولى لأمرين. لما أن العليم جاء في القرآن كثيرا مطلقا غير مقيد، وأما العالم فيأتي في القرآن مقيدا بعلم الغيب كقوله تعالى: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وقوله عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والثاني أنه يأتي في القرآن كثيرا اقتران اسم العليم باسم الخبير، مع تقدم اسمه مع تقدم اسم العليم كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. نعم. والخبير كما قال ابن جرير في تفسيره: الخبير أي العليم بسرائر عباده وضمائر قلوبهم، هذا معنى الخبير. العليم بسرائر عباده وضمائر قلوبهم. وقال الخطابي: هو العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته، هذا هو الخبير سبحانه. وقوله المدبر القدير، المدبر لا نعلم دليلا من الكتاب والسنة على أن من أسماء الله المدبر، ولكن الله عز وجل يوصف بالتدبير من أفعاله أنه يدبر، هذا ورد في القرآن إن الله عز وجل قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فقال يدبر الأمر سبحانه، وكما قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فيوصف الله عز وجل بالتدبير، ولكن لا يقال إن من أسمائه المدبر. فلعل المصنف ذكر هذا على سبيل الإخبار وليس على سبيل التسمية. القدير أي المتصف بالقدرة المطلقة، القدير أي المتصف بالقدرة. والله عز وجل إذا عرف الاسم بالألف واللام لا يكون إلا على الله، فلا يقال القدير على الإطلاق إلا في حق الله عز وجل. أما إذا جاء مضافا أو مقيدا فهذا لا بأس به في حق الخلق. يقال فلان يعني يقدر على فعل كذا وكذا، أو هو قدير على أن يفعل كذا، هذا مقيد بفعل فلاني. وأما القدير هكذا على الإطلاق لا يقال في حق المخلوق، إنما يقال في حق الله عز وجل الذي له القدرة المطلقة التي لا يحدها حد سبحانه. إن الله على كل شيء قدير سبحانه. السميع البصير أي الذي له السمع على ما يليق به، والبصر سبحانه. وأكثر ما ورد في كتاب الله أن يقترن الاسمان مع بعض، ففي أغلب الآيات يقترن اسم الله السميع مع البصير، وأحيانا يقترن السميع مع العليم. قال السميع البصير والسميع العليم سبحانه. وقوله العلي الكبير، العلي من أسماء الله عز وجل الثابت في كتاب الله، وفي إثبات صفة العلو لله، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. إذا أطلقت العلي فيحمل على الصفات الثلاثة سبحانه. والكبير أيضا ثبت في كتاب الله تسمية الله عز وجل بالكبير، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. ونحن نقول في استفتاح كل صلاة الله أكبر، أي نعتقد أن الله أكبر من كل شيء. لذلك أيضا لا يقال الكبير على الإطلاق إلا في حق الله. وبعض الناس خاصة من الشباب الماجن يستخدمون عبارة ألقاها الشيطان على ألسنتهم، يقول أحدهم لصاحبه يا كبير كالإطلاق. هذا لا ينبغي، هذا لا يكون في حق الله، هو الكبير على الإطلاق سبحانه. يقرأ. قال رحمه الله: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. نعم، هذا الكلام من المصنف في إثبات صفة العلو والفوقية لله عز وجل على العرش. فالمسلمون الذين هم على الفطرة السليمة يعتقدون جميعا أن الله فوق السماوات فوق العرش. ولم يخالف في هذا إلا الذين انتكست فطرهم من أهل البدع والأهواء نحو المعتزلة والأشاعرة ومن على شاكلتهم. وقد أتت النصوص القاطعة المحكمة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات هذه الصفة العظيمة صفة الفوقية والعلو لله عز وجل. ومن هذه الآيات قول الله عز وجل والقاهر فوق عباده والحكيم الخبير. فأهل البدع يثبتون الفوقية هنا بمعنى فوقية القهر فقط وفوقية أي علو القدر فوقية القدر ولا يثبتون فوقية الذات. هم يعتقدون أن ربهم في كل مكان أو أنه ليس له مكان. يكون الله عز وجل فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال وليس له مكان. هذا وصف للعدم. هم بهذا يصفون العدم. أما الله عز وجل يوصف بالعلو لا يوصف بالعدم. ومن وكذلك قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من الذي في السماء الذي له القدرة على أن يخسف بنا الأرض إلا الله عز وجل. ولذلك فيه هنا ليس بمعنى الظرفية إنما فيه هنا بمعنى على، لأنه كما قال علماء اللغة إن حروف الجر تتوارد أي يأتي حرف بمعنى حرف ففي هنا بمعنى على. أمنتم من في السماء أي على السماء فوق السماء وقيل أيضا إن في هنا على بابها وتكون السماء هنا بمعنى العلو أي من في العلو سبحانه. والمقصود بالعلو الذي فوق المخلوقات ليس المقصود بالسماء هنا السماء المخلوقة. إذا قيل إن في على بابها فيقال في السماء أي على السماء أو في السماء أي في العلو المطلق سبحانه. نعم أذن العشاء. طب أذن. جزاك الله. نعم. وقول المصنف رحمه الله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، قوله بذاته هذه البعض قد ينكرها ولا وجه لإنكارها، وإنما نطق بها بعض أئمة السنة كما بوب البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد قال باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسماء الله. وقال خبيب وذلك في ذات الإله فذكر قال البخاري فذكر الذات باسمه تعالى. باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسماء الله. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري، ثم قال فأخبرني عبد الله ابن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا يعني لقتل خبيب استعار منها موسى يستحد بها، فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، على أوصال شلو ممزعي. والشاهد قوله وذلك في ذات الإله. فقتله ابن الحارث. وذكر عدد من العلماء إثبات لفظة بذاته في إثبات علو الله على العرش، منهم أبو عمر أحمد ابن محمد الطلمنكي الإمام المقرئ المحدث، حيث نقل الذهبي عنه في كتاب العلو، وكذلك ابن قيم الجوزية في اجتماع الجيوش الإسلامية أنه قال في كتابه الوصول إلى معرفة الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. نعم. وقال أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله على العرش على حقيقة لا على المجاز. وأيضا من هؤلاء الحافظ أبو نصر عبيد الله ابن سعيد الوائلي السجزي رحمه الله، المتوفى في العام 44 بعد 400 من الهجرة، حيث نقل عنه أيضا الذهبي في كتاب العلو أنه قال في كتاب الله يسمى بالإبانة: أئمتنا كسفيان الثوري ومالك وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضيل وابن المبارك وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش. نعم. وعلمه بكل مكان، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا. نعم. فقال الذهبي: هذا الذي نقله عنه مشهور محفوظ سوى كلمة بذاته، فإنها من كيسه، نسبها إليهم بالمعنى ليفرق بين العرش وما وبين ما عداه من الأمكنة. والشاهد أن الذهبي وإن كان أنكر نسبة كلمة أو لفظة بذاته إلى هؤلاء الأئمة من السلف، ولكنه لم ينكر المعنى وبين العلة في استخدام هذه اللفظة، وأن الحافظ أبو نصر السجزي لما أراد أن يفرق بين العرش وبين غيره من الأمكنة، فيقال إن الله استوى على العرش بذاته، أي أن هذا يخص العرش، وهذا الاستواء حقيقي ليس مجازيا، لأن أهل البدع يلبسون يقولون الاستواء هذا استواء مجازي ليس حقيقيا. وأيضا من هؤلاء العلامة أبو الحسن الكرجي الشافعي، أيضا قاله السجزي في رسالته لأهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، قال: واعتقاد أهل الحق أن الله سبحانه فوق العرش بذاته. والخلاصة أنه ما دام المعنى المقصود من ذلك اللفظ يوافق ما دلت عليه النصوص، واستعمل اللفظ في التأكيد في تأكيد المعنى، فلا معنى كقول أهل كأنام، لأن لفظة بذاته المراد بها أن الله مستوى على العرش حقيقة، وأن الاستواء صفة له. وهذا كقولهم إن الله عال على خلقه بائن منهم، وأيضا لفظة بائن هذه هي لم ينطق بها السلف الأوائل، وإنما قيلت بعد ذلك في الرد على الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا إن الله في كل مكان، وإن الله قد اختلط بخلقه، فزادوا لفظة بائن إمعانا في الرد عليه بأن الله عز وجل بائن أي منفصل عن خلقه لا يختلط بهم حاشا وكلا. فلفظة بائن يراد بها إثبات العلو حقيقة، والرد على من زعم أن الله في كل مكان بذاته. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والمقصود أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة لما فيها من لبس الحق بالباطل، مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة، بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بيّنت معانيها. فإن ما كان مأثورا حصلت به الألفة، وما كان معروفا حصلت به المعرفة. وهذا يشبه أيضا قول السلف إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فإنما أضافوا قول ليس بمخلوق إمعانا في الرد على المعتزلة والجهمية الذين قالوا بخلق القرآن. وأما السلف الأوائل من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان قبل أن تظهر فتنة خلق القرآن، إنما كانوا يعتقدون أن القرآن كلام الله، ولم يعني تكون هناك حاجة إلى أن يقولوا ليس بمخلوق، إنما أضيفت هذه اللفظة لما ظهرت بدعة التجاهم والاعتزال. فكذلك أيضا أضاف بعض العلماء لفظة بذاته في الاستواء لما أرادوا أن يردوا على الجهمية والمعتزلة لما أمعنوا في التلبيس على الناس بأن الاستواء ليس صفة حقيقية لله عز وجل. نعم. طيب اقرأ. قال رحمه الله: خلق الإنسان. وقوله هو في كل مكان بعلمه، هذا في إثبات علم الله عز وجل لكل، أن الله معنا في كل مكان بعلمه. هذا معنى قول بعض العوام إن الله في كل مكان، إنما يقصدون أنه معنا في كل مكان يسمعنا ويرانا ويعلم أحوالنا. لذلك كثير من العوام وإن أطلقوا هذه الكلمة إن الله موجود في كل مكان لا يقصدون بها المعنى الباطل الذي قصده أهل البدع والأهواء، إنما قصدوا أن الله معنا في كل مكان بعلمه، وهذا الذي أثبته أهل السنة. أن المعية معية علم وإحاطة، وسمع وبصر أي المعية العامة، أما المعية الخاصة فإنها معية تأييد ونصرة. فنحن نثبت لله المعية العامة لكل خلق أنه معهم سبحانه في كل مكان يراهم ويعلم أحوالهم سبحانه. اقرأ. قال رحمه الله: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هنا في هذا الكلام يثبت المصنف رحمه الله صفة القرب لله عز وجل، ولكن قوله هو أقرب إليه من حبل الوريد والمأخوذ من الآية في سورة قاف لم يفسره السلف بأن الضمير هنا يعود على الله عز وجل. ليس القرب هنا في حق الله، لأن الذين فسروا القرب في هذه الآية بأنه يعود على الله عز وجل إنما تأولوا أن القرب بمعنى المعية، أي كما أن الله مع كل مخلوقاته أي يراهم ويعلم أحوالهم وهي المعية العامة، فكانوا جعلوا القرب أيضا بمعنى المعية أن الله قريب من كل مخلوقاته، هذا خطأ، لأن القرب يغاير المعية. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه في شرح حديث النزول في بيان صفة النزول الإلهي، حيث قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر تأويل البعض للقرب في الآيتين ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، بأنه قرب علم وقدرة، قال: وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن الله ليس المراد أن ذات الباري جل وعلا قريبة من وريد العبد. نعم، ومن الميت. ولما ظنوا أن المراد قربه وحده دون قرب الملائكة فسروا ذلك بالعلم والقدرة كما في لفظ المعية، ولا حاجة إلى هذا، من المراد بقوله ونحن أقرب إليه منكم أي بملائكتنا في الآيتين، أي القرب هنا قرب الملائكة، ملائكة الإيه؟ الرحمة أو ملائكة العذاب التي جاءت لقبض روح الميت. وهذا بخلاف لفظ المعية، إنه لم يقل ونحن معه، بل جعل نفسه هو الذي مع العباد وأخبر أنه ينبئهم يوم القيامة بما عملوا، ونفسه الذي خلق السماوات والأرض ونفسه الذي استوى على العرش، فلا يجعل لفظ مثل لفظ مع تفريق القرآن بينهما. وإنما القرب إنما هي صفة لله خاصة يخص الله بها بعض عباده، كما في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهنا قرب الله عز وجل من الداعي هذا يخص الداعي، هذا قرب خاص بالداعي الذي يدعو الله عز وجل، إن الله قريب منه قربا لا نعلم كنها ولا كيفيته. وكما أيضا بيّن شيخ الإسلام في كتابه في النزول أن السلف على أن القرب يكون من الله كما يكون من العبد. لأن البعض أثبت القرب في حق العبد دون الله عز وجل، يقول إن العبد الذي يقترب من الله عز وجل، ولكن الصحيح أن القرب صفة ثابتة لله يخص بها بعض عباده، فالقرب أخص من المعية. فلا يقال إن الله قريب من كل خلقه أي قربا خاصا، ولكن يقال إن الله مع كل خلقه، نعم بالمعية العامة هي معية العلم، فليس القرب بمعنى العلم، إنما القرب صفة أخرى، إنما القرب صفة أخرى يخص الله بها بعض عباده نحو الداعين. إن الله قريب من الداعي الذي يدعو، ولا نعلم كنها ولا كيفية هذا القرب كيف يكون. لا. طيب ماشي أكمل على العرش استوى. قال رحمه الله: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم، على العرش استوى. الاستواء كما قال أبو العالية فيما أخرجه أو فيما علقه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد أنه قال، قال أبو العالية: استوى أي ارتفع، أي الرحمن على العرش ارتفع. وقال، قال مجاهد: استوى أي علا. فالاستواء بمعنى الارتفاع والعلو. هذا الذي عليه السلف، السلف الصالح: الرحمن على العرش استوى أي علا وارتفع فوق العرش سبحانه. وأما قوله على الملك احتوى، قال الشيخ عبد المحسن العباد وكانه يشير بذلك إلى إبطال قول المتكلمين استوى بمعنى استولى، لأن الأشاعرة والذين يدرسوا مذهبهم في الأزهر للأسف حتى الآن يفسرون الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذا من أعجب ما يكون سبحان الله، أنهم لا حجة لهم في تفسير الاستواء بالاستيلاء في لغة العرب إلا بيت يتيم ينسب إلى شاعر نصراني والأخطل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يشكك في صحة نسبة هذا البيت إلى الأخطل أصلا، حيث قال إنهم بحثوا عنه في ديوان الأخطل فلم يجدوه. فقام الأشاعرة ببناء عقيدة يعني من أعظم العقائد في الله على بيت مجهول النسبة، بيت شعر مجهول النسبة لا يعرفه العرب، وقول الأخطل إن صحت النسبة إليه: لقد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. فقالوا استوى بشر على العراق أي استولى، أي استولى على العراق، هذا لا يعرف عند العرب، إنما العرب يفسرون الاستواء بالعلو لا بالاستيلاء. فقوله استوى بمعنى استولى هذا لا وجود له في لغة العرب أصلا إلا عند هؤلاء الأشاعرة الذين احتجوا بهذا البيت المبطور النسب الذي ليس له نسب. فتعجب من حال هؤلاء، يعني يصفون ربهم بصفة يبطلون بها صفة من أعظم صفات الله، وهي صفة العلو على العرش التي تجعل الله عز وجل بائنا من خلقه ليس كمثله شيء. فمن الذي يشبه الله بالخلق؟ الذين يصفون الله بالعلو أم الذين ينفون عن الله صفة العلو؟ فالأشاعرة يقولون عن السلف الصالح الذين يثبتون لله العلو على العرش أنهم يثبتون لله مكانا، وهذا من جهلهم، لأن العلو هنا ليس علوا مخلوقا، يعني كانوا يظنون بأفهامهم السقيمة أن العلو هنا هو جهة العلو المخلوقة، أي الفوق المخلوقة، فوق وتحت ويمين وشمال، أي فوق هنا هي المقابلة لتحت المخلوقة، لا، إنما الفوقية هنا هي الفوقية المطلقة التي فوق كل الجهات المخلوقة. فإن الله فوق كل شيء سبحانه، لا شيء يعلو الرب سبحانه. فنحن لم نثبت لله مكانا مخلوقا حاشا وكلا، إن الله لا يحويه خلق من خلقه عز وجل، إنما سبحانه فوق كل المخلوقات عز وجل. وقوله ولو الأسماء الحسنى والصفات العلى، والصفات العلى أي أن الله عز وجل نثبت له الأسماء التي تليق به سبحانه، ونثبت له الصفات التي تليق به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يقترفون. طيب، ونكتفي بهذا لأجل أن نصلي على العشاء، ولنا مزيد بيان لهذا فيما يلي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.